ولا ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا ما كانوا يعملون من عمل صالحا بدلنا آية أكثرهم لا يعلمون قل